يقول هذا السائل: إذا كنا نصلي صلاة رباعية وبعد أن أتممنا 4 ركعات جلسنا، ولكن الإمام قام وجاء بركعة خامسة وقد نبهناه ونحن جالسون ولكن بدون فائدة، ثم لما أنهاها جلس وسلمنا معه، وبعد السلام سجد سجود السهو وسجدنا معه، فما حكم عملنا؟ إن كنتم لم تقوموا معه وتؤدوا خامسة فصلاتكم صحيحة وسجوده صحيح. أما إن كنتم وكان الواجب عليه إذا نبهه أكثر من واحد أن يجلس، لكن إن كان يعتقد اعتقادا جازما أنه على صواب فما عمله فهو حسن. أما من علم يقينا أنه أتى بخامسة فلا يحل له أن يقوم معه، فإن قام فقد أبطل صلاته. والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.